وهو هل دعاء ختم القرآن مشروع في قيام الصلاة في قيام رمضان؟ فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في قيام رمضان، ولا أحد من الصحابة أيضا، ولكن بعض أهل العلم استحب استنادا إلى أحاديث ضعيفة أو إلى آثار وردت عن السلف لكنها ليست في الصلاة، ليست في الصلاة، ولكن إذا صليت وراء إمام يدعو عند ختم القرآن فلا ينبغي لك أن تنصرف عنه، بل تابعه على ذلك من أجل التأليف والاتفاق وعدم الاختلاف. انظر إلى مسلك الأئمة رحمهم الله، نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا اهتم بقانت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر ليس بسنة، لكن من أجل الوفاق والاتفاق رأى أن الإنسان يتابع الإمام. فأنا أقول بارك الله فيك، إذا صليتم وراء إنسان يدعو عند ختم القرآن في قيام رمضان فتابعوه وأمنوا على دعائه وأنتم على خير بسبب المتابعة وعدم المخالفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.